سبحانه يا رب. أفما تذكرون رعاية الله لكتابه. عليك. Thank you. نعم أيوة يا شيخ. حبيبك يعني النبي علينا الذي اللهم صل عليه. ده احنا زارنا القطب النهارده. الله من زمان عايزينها الزياره. الله الله بل اتيناهم بالحق صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. وانهم لكاذبون. بل اتخذ الله منهم جل جلاله وما كان له من إله وما سبحانك يا ربي سبحانك. نعم. آه يا عمي ادي العيش الخبزين يا عمي بلا كلام فاضي يا عمي. صدق الله.